على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعد الفراغ من الكلام عن الغصب وما يتعلق به من أحكام، ينتقل الحافظ رحمه الله إلى الكلام على باب آخر من أبواب المعاملات وباب الشفعة. وكلمة الشفعة مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر. كلمة الشفعة مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وتأتي أيضا بمعنى الضم والزيادة، تأتي بمعنى الضم والجمع والزيادة. والشفعة في الشرع هي استحقاق الشريك حصة شريكه ممن تملكها بعوض، استحقاق الشريك حصة شريكه ممن تملكها بعوض، أو قالوا في تعريفها بأنها تملك قهري، تملك قهري من الشريك القديم على الشريك الحادث، تملك قهري من الشريك القديم على الشريك الحادث. بمعنى أنا وزيد شركاء في أرض، في بيت، في دكان، في بستان، ثم قمت ببيع نصيبي على عمرو، نصيبي في تلك الأرض أو في ذلك البستان بعته على عمرو، فمن حق زيد الذي هو الشريك الأول أن يرجع فينتزع هذه الحصة من هذا الشريك الجديد، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن تملكها به عوض، أو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن تملكها به عوض. وهذه الشفعة ثابتة بالسنة وبالإجماع، أما السنة فما سيأتي معنا من حديث جابر وغيره، وأما الإجماع فقد نقله ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما أن العلماء مجمعون على ثبوت الشفعة في كل ما يقسم. وهذه الشفعة بعض الناس قد اعترض عليها بأنها مخالفة للأصول والقياس، لأن الآن الشفعة عرفنا بأنها استحقاق الشريع انتزاع حصة شريكه ممن تملكها بعوض، يعني عمرو اشترى نصيبي بماله الحلال، ومعلوم أن الشراء سبب من أسباب التملك، فكيف يحق لزيد أن ينتزع تلك الحصة ويدفع لعمرو ما دفع؟ والله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هنا التراضي ما حصل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهنا الطيب ما حصل، هذا عمرو الذي اشترى الحصة حريص عليها ضنين بها. قالوا الشفعة مخالفة للوصول والقياس. لكن أيها الإخوة الكرام، ليس في الشريعة حكم يخالف الأصول أو يخالف القياس. لماذا؟ لأن القياس مبناه على العلة وملاحظة الحكمة. فلو قلنا بأن هذا الحكم مخالف للقياس، فإن ذلك يقتضي اتهام الشريعة في بعض أحكامها بأنها قد خلت من الحكمة، أو أنها تفرق بين المتماثلات، أو تجمع بين المتناقضات، وليس في الشريعة شيء من ذلك. قضية الشفعة أيها الإخوة الكرام، يلاحظ فيها حق الشريك الأول، بمعنى أن الشريعة تعلم أن المشاركة دائما يحصل بها شيء من الضرر، يحصل بها شيء من الضرر، كما قال ربنا جل جلاله: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فدائما المشاركة يحصل فيها شيء من المشاحة وشيء من المضارة والخلاف والنزاع. فمثلا لو كنت أنا وأنت شركاء في بئر، في بئر، وأنا عندي زرع وأنت عندك زرع، وأنا زرعي قليل وأنت زرعك كثير، فأنا يكفيني القليل من الماء وأنت تحتاج إلى ماء كثير، تأتي تقول لي أنا أريد أن أحفر زيادة من أجل أن أوسع هذه البئر وأزيد ماءها، أنا أقول لك لا والله هكذا هي طيبة وكافية. فيحصل بيننا شيء من المنازعة، يحصل شيء من المنازعة، وهذا في كل ما كانت فيه شركة. فالشريعة تعلم أن استقلال الإنسان بالملك أولى له من أن يكون معه شريك. ولذلك تلاحظ الشريعة ها هنا بأن هذا الشريك الأول أحق بهذه الحصة من أن يدخل عليه شريك آخر. يعني يقول الحمد لله كوني تخلصت من هذا الشريك الأول الذي كان بيني وبينه أحيانا نوع من النزاع والخصومة، فما يمكن أن أقبل بشريك آخر وأنا قادر على أن أستقل بالملك كله. واضح أيها الناس؟ ومعلوم بأن الشريعة تمنع كل ما يؤدي إلى النزاع والخصومة. قد مر معنا أحكام كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه، وسيأتي معنا في كتاب النكاح: ولا يخطب على خطبة أخيه. كل هذه الأحكام جاءت من أجل منع النزاع والخصومة بين المسلمين. ولذلك أحيانا بعض الفقهاء يبالغون في ادعاء أن هذا الحكم مخالف للقياس أو أنه مناقض للأصول، حتى بلغ الحال ببعضهم أن يقول بأن النكاح مخالف للأصول. ليه؟ قالوا لأنه لا يخلو من الغرر. ليه؟ قالوا لأن الإنسان يبذل المهر من أجل منفعة، وهي منفعة البضع، وهذه المنفعة لا ندري كم تكون، ربما تنكح المرأة فتموت عندك بعد ليلة، ولربما تبقى عندك 40 سنة، طبعا ممكن تبقى 60 سنة أيضا. قالوا هذا غرر، هذا غرر جهالة، معناه أنه لازم أعمل معاها عقد بأنه هذا المهر من أجل أن تبقى عندي مثلا 10 سنين ولا 20 سنة، كذا إذا مت قبل هذا أو حصل طلاق لا بد أن. ما يصلح هذا الكلام أيها الناس. ولذلك نقول ليس في الشريعة حكم يمكن أن نقول بأن هذا مناقض له الأصول أو مخالف للقياس، حتى الأحكام يعني التي ترد في السلم وغيره تحتاج إلى مزيد تأمل، تحتاج إلى مزيد تأمل. إذن الآن عرفنا ما هي الشفعة، وعرفنا حكمها أنها مشروعة بالسنة والإجماع، وعرفنا كذلك بأنها ليست مناقضة للأصول. الآن إن شاء الله ننظر في الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم، طبعا قول أهل الحديث ورجاله ثقات يعنون بذلك الرواة، والثقات جمع ثقة وهو من يقبل خبره، ورجاله ثقات أي رواته، سواء كان الرواة رجالا أو نساء، لكن هذا من باب التغليب، من باب التغليب، لأن أغلب رواة الحديث رجال، ولذلك حتى من الصحابة مثلا تجدون من الرواة العبادلة الأربعة وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وامثالهم، وما تجدون الراويات من النساء إلا النزر اليسير. فهنا جابر رضي الله عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى بمعنى حكم، قضى بمعنى حكم، والقضاء في القرآن يأتي بمعنى الحكم، إما أن يكون بمعنى الحكم الكوني القدري أو بمعنى الحكم الديني الشرعي. فمن الأول قول ربنا جل جلاله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني، لأن الله لا يأمر بالفساد. وقد مضى معنا في درس التفسير بأن ثمة فرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، وأنه لا تلازم بينهما، فكل ما شاءه الله كونا وقدرا لا بد أن يقع، سواء كان مما يحبه أو مما لا يحبه. فالله عز وجل لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، لكن شاءه كونا وقدرا. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي متعلقة بمحاب الله عز وجل، سواء وقعت أو لم تقع. من هذا النوع قول ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم الحكم الديني الشرعي. أما من ناحية الكون والقدر فبعض الناس يعبد الله وبعض الناس يعبد غير الله، وبعض الناس لا يعبد شيئا، لا يعبد الله ولا غير الله، يعبد هواه، صحيح؟ فالقضاء في لسان الشرع يأتي بمعنى الحكم الكوني القدري، ما مثاله؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وتأتي بمعنى الحكم الديني الشرعي كما في قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بمعنى حكم، الحكم الديني الشرعي، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. والشفعة كما مضى معنا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن تملكها بعوض، يعني هذا الانتزاع ما يكون هكذا انتزاعا في غير عوض، لا بد أن يبذل العوض الذي بذله ذلك ذلك المشتري الجديد. واضح أيها الناس؟ هذا فيما لو وقع البيع، أما لو لم يقع البيع فهي محل تفاوض. سيأتي معنا حديث أبي رافع رضي الله عنه، وهو يرويه عمرو بن الشريد قال: كنت واقفا على سعد بن أبي وقاص، فأخذ رجل بمنكبي فالتفت فإذا المسور ابن مخرمة رضي الله عن الجميع، فجاءه أبو رافع فقال: يا سعد ابتع مني بيتي اللذين في دارك. كلمة البيت تطلق على الحجرة أو على الغرفة، إلى الآن بعض العرب في لسانهم بأن مثلا يقول له: دارك فيها كم بيت؟ يقول فيها كذا، يقصد بالبيت الغرفة. فأبو رافع يقول لسعد: ابتع مني بيتي اللذين هما في دارك. فقال سعد: والله لا أبتاعهما. فقال المسور: والله لا تبتاع عنهما، يعني سعد يحلف بأنه لا يشتري. والمسور يحلف عليه بأن يبتاع من أبي رافع. فقال له سعد: والله لا أدفع إلا 4000 درهم منجمة أو مقطعة، يعني أنا ما بديك إلا 4000، فال4000 دي ما كاش وإنما مقسطة. فقال له أبو رافع: والله لقد أعطيت بها 500 فأبيت. 500 أي 500 دينار، التي هي تعدل 5000 درهم. فقال له سعد: ما عندي إلا ذلك، بس عندي 4000. فقال له أبو رافع: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق يصق به ما بعتك. يعني قال له: والله أنا بديك بال4000، وال4000 مقسطة، مع أنه عرض علي 500 دينار ذهب حالة، لكن أنا يعني إحياء للسنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، ولأنه قال: الجار حط بصقبه، والصقب المجاورة والملاصقة، لما بعتك. واضح أيها الناس؟ فمرة ثانية نرجع فنقول قضى. بإخوانا لو ما فهمتوا ما تنزعجوا، بنعيد ثاني إن شاء الله، ممكن نعيد الكلام غدا وبعد غد وبعد بعد غد إلى أن تفهموا، لسنا مستعجلين، ما عندنا امتحان في نهاية العام كما يحصل في الجامعات وفي المدارس، هنا الدرس لله إن شاء الله. أي نعم، يعني أنتم جالسون لله لا للامتحان. بعض شيوخنا لما شرح مسألة فالطالب قال له: ما فهمت، فأعادها، قال: ما فهمت، فأعادها، قال: ما فهمت، قال له: لأنك ما أردت وجه الله. يعني أنت بس همك في الامتحان ولذلك مستعجل، لكن لو تأنيت أي شيء الإنسان لو أعطاه وقتا فإنه يعني يفهم. ودائما التمثيل أيها الإخوان، يعني الإنسان يفهم به. وقد مر معنا في كتاب المواريث أو في كتاب الفرائض أن بعض المشايخ أيضا يشرح مسألة فالطالب قال له: ما فهمت، فأعادها مرتين، قال: ما فهمت، قال له: اسمع، مات أبوك فنكحت أمك. وقال له: خلاص فهمت. يعني لما جاء بالمثال الواضح فخلاص انفتحت يعني انفتح ذهنه واتضح له ما استغلق عليه فهمه. نرجع مرة ثانية فنقول: الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن تملكها به عوض، أو هي تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث أو الشريك الجديد. واضح أيها الناس؟ وعرفنا بأن الشفعة هذه جاءت لا من أجل حصول الخصومة، بل من أجل القضاء على الخصومة وعلى أسبابها التي تؤدي إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني أحيانا يكون في شيء ما قسم، يعني مثلا يحصل هذا كثيرا بالنسبة للورثة، بالنسبة للورثة فتجد إنسانا قد ورث من البيت مثلا نصفا، وتجد آخرين وقع لبعضهم ثمن، وقع لبعضهم سدس وهكذا. فصاحب النصف يقول: يا أيها الناس بيعوني بيعوني أنصباءكم. فليس من حق يعني واحد من هؤلاء يقول له: والله أنا فعلا داير أبيع لكن ما ببيع لك أنت، أنا التمن حقي ده ألتمس له شريكا أو ألتمس له مشتريا آخر. لا، ليس من حقه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. طيب، في كل ما لم يقسم يشمل العقار ويشمل المنقول ويشمل الحيوان، أليس كذلك؟ في كل ما هذه من صيغ العموم، في كل ما لم يقسم. أنا وزيد شركاء في بقرة أو في ناقة، أحلب يوما ويحلب يوما، أو في يوم واحد الحلاب بيننا بالسوية، هذا اشتراك في حيوان. ولربما يكون الاشتراك في المنقول، اشتراك في منقول، مثلا اشتراك في سيارة، يحصل أن الناس يشتركون في حافلة، يشتركون في أمجاد، يشتركون في ركشة وما أشبه ذلك، فهذه لا تقبل القسمة، أليس كذلك؟ طيب، فها هنا عموم، لكنه قال بعدها: فإذا صرفت الطرق، أليس كذلك؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، أو في لفظ وصرفت الطرق، فلا شفعة. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود، الحدود جمع حد، وهو ما يميز نصيب كل واحد. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، أي حصل نوع من التنظيم أو ما نسميه الآن به التخطيط، فميزت الشوارع، ففي هذه الحالة الشفعة غير قائمة. يعني الآن معلوم أن بيني وبين الجار حدا فاصلا ما أستطيع أن أتعداه شبرا، ولا يستطيع أن يتعداه شبرا، أليس كذلك؟ الآن في الأنظمة الحديثة كل شيء مميز. بعض العلماء، بل أكثر العلماء، أخذوا بهذا الظاهر، قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت ثابتة في كل شيء، الشفعة ثابتة في كل شيء. ليه؟ قالوا: أولا لعموم قوله صلى الله عليه لعموم قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، هذه واحدة. ثانيا قالوا لأن الضرر الحاصل بالشركة في الحيوان والمنقول أبلغ من الضرر الحاصل بالشركة في العقار. الضرر الذي يحصل بالمشاركة في الحيوان أو في الأموال المنقولة، يعني كما ذكرت لكم السيارات وما أشبهها، أبلغ من الضرر الحاصل بالشركة في العقار. طيب، قالوا لهم بما تجيبون عن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة؟ قالوا لهم ذكر الحكم لبعض أفراد العام لا يخصص هذا العموم. ذكر الحكم لبعض أفراد العام لا يخصص العموم. طيب، ما فهمتم؟ اسمعوا هذا المثال. المرأة إذا طلقت وهي غير حامل كم عدتها؟ 3 قروء. طيب، إذا كانت رجعية، يعني الطلقة الأولى أو الثانية على غير عوض، فعدتها 3 قروء. طيب، إذا كانت الطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى عدتها كم؟ ها؟ نعم، ما في عدة ثانية؟ كيف الكلام هذا؟ مخالف للكتاب والسنة يعني الآن لو أن المرأة طلقت الطلقة الثالثة ولربما في الرحم يعني علق شيء، فيثبت يعني حق هذا الجنين وحق الزوج في نسبه، فلا بد من العدة، هذا بإجماع المسلمين. نرجع مرة ثانية أسأل، أقول لو أن المرأة طلقت الطلقة الثالثة ما في بعدها رجوع حتى تنكح زوجا غيره، كم عدتها؟ أجمع المسلمون على أن عدتها 3 قروء، مع أن الآية تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحمل أو الحيض، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا. فلو قلنا بأن ذكر الحكم لبعض أفراد العام يخصص العموم، سنقول بأن هذه 3 قروء خاصة بمن؟ بالرجعية، بارك الله فيك، خاصة بالرجعية. لكن أجمع المسلمون على أن الحكم يشمل الرجعية والمبتوتة. يا أخواننا فهمتم؟ فها هنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لا يعني ذلك أن الشفعة خاصة به العقار، بل الشفعة في كل ما لم يقسم، سواء كان عقارا أو حيوانا أو منقولا. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب، يكفيكم في هذا اليوم إن شاء الله، وغدا نعيد هذا الكلام من أوله، لأني من بداية الدرس ألمح في عيونكم أنكم ما فهمتم، وما في مشكلة إن شاء الله. فالإنسان مأجور، فهم أو لم يفهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فما ننزعج من عدم الفهم. وبعض العلماء مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يذكر عن نفسه، يقول استغلقت علي مسألة في الفرائض في المواريث، فطفقت ليلة كاملة ومعي خادم لي، أطلب منه أن يصنع لي شايا أخضر فأشرب وأتأمل، فأشرب وأتأمل حتى إذا طلع الفجر فتح الله علي ففهمت. يعني واحد منا الآن لو قعد 5 دقائق في الحكاية وما فيهما وكذا، بل الطفل الآن تعطيه السورة قل له احفظها، داري يقعد فيها 2 دقيقة يحفظها، إذا ما تحفظت في 2 دقيقة بلاش منها، يقول لك والله دي ما بتتحفظ، وهو ما أعطاها من وقته الثمين إلا يعني دقائق معدودة. فأي شيء أيها الإخوان يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تأمل. وحتى الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الأشياء ما فهموها، كما مر معنا في كتاب الصيام بأن عديا رضي الله عنه لما سمع حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أخذ عقالين ووضعهما وطفق يأكل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تبين لي. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال إنك لعريض القفاء، يعني أنت يا أخي ما فهمت، إنما أراد الله بياض الفجر من سواد الليل. فالإنسان يصبر حتى يفهم. والإمام العز بن عبد السلام رحمه الله كان يكرر الدرس 40 مرة حتى يحفظه، الدرس الذي يلقيه على الناس كان يكرره 40 مرة، وليس ذلك لخلل عنده بل تجويد. سيدنا عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين، فلما أتمها نحر جزورا، نحر جمل، يعني شكرا لله على نعمته. فلذلك الآن ما نستغرب أيها الإخوان من التكرار، لأن بعض الإخوة قد يمل من التكرار، يعني مثلا الآن نكرر في كل درس بأن فالفاء يقترن بجواب الشرط في 7 حالات، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس، أو نكرر مثلا التعريف بعض الصحابة رضوان الله عليهم، هذا كله من باب يعني ترسيخ المعلومة في أذهان السامعين. والقرآن الكريم كرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، تجدونها في سورة الرحمن تكررت 31 مرة، 31 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وتجدون أيضا التكرار في القصص، قصة موسى مع فرعون تتكرر 23 مرة، بينما قصة يوسف عليه السلام ما ذكرت إلا مرة واحدة في موضع واحد مجموعة يعني بكل أحداثها. لكن قصة موسى تتكرر، قصة آدم عليه السلام تجدها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، وتجد أيضا في سورة طه وفي غيرها من السور. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. نعم إن شاء الله، يعني أكرر غدا هذا الكلام، تأملوا فيما ذكر، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله غدا نفهم. ودائما ندعو بالدعاء، اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الله جل جلاله قال ففهمناها سليمان، الله يفهمنا. السلام عليكم.